فجاعد الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى توفكون فادق الإصباح وداعد الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي وهو الذي أنشأكم فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن Oh.

ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا وهو يدرك الأبصار خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار خالق كل شيء فاعبدوه علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. سيدتي وسادتي، من هذه الرحاب القاهرة العامرة بفكر الله من المسجد الحسيني الكبير في عمان، نحييكم ونعود بكم إلى استديوهاتنا في دار الإذاعة إلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.